فيه من روحنا ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكتبه وكانت من القانتين. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير وكانت من القانتين. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير وهو على كل شيء قدير وكانت من القانتين. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير على كل شيء قدير.